وأما الوجود فوصف قام به وليس له هوية مستقلة متمايزة في الخارج. معانا؟ يبقى نقرأ بقى نشوف. إذا كنتم استطعمتم الفكرة لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز في الخارج مش هما متمايزتين لأنهما حقيقتين مختلفتين، بل لأن واحد منهم ملوش أصلا هوية والتاني له حقيقة خارجية، فالتمايز من هنا وليس لأنهما حقيقتان مختلفتان خارجيتان. صح، صدقتا على شيء واحد لذكر، لا ده لأن واحد منهم ملوش هوية. فليس لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز في الخارج بألا، يعني أن صدق على شيء واحد بألا يكون للوجود هوية خارجية، ملوش وجود هوية خارجية، إنما هو أصل يشمل الموجودات لكونه من المعقولات الثانية. معقولات ثانية يعني إيه؟ يعني في معقولات أولى، الذهن يوصل اللي حواليه كده ويفهم، مصباح ومكتب وبني آدم هو ولمبة ومش عارف، وساعات يمسك واحدة من بقى ويقعد يتأمل فيها ويشوف معانيها وخصائصها وصفاتها وينتزع، مش من العالم الخارجي الموجود ده، لا بالتحليل العقلي من واحدة منهم مفاهيم تانية، هي دي اللي اسمها معقولات ثانية. في معقولات أولى وهي ما يدرك من الأشياء الخارجية بالحس أو مش حاجة بالحس واحد بكله، ولكن ما ينتزعه العقل والذهن دي لا تكون إلا ذهنية، أنت معايا، من خصائص أو أوصاف الأشياء الأولى دي اللي أدركها بفطرته وحواسه. فيبنى بقى ان في معقولات اولى ومعقولات ثانيه، هي دي المعقولات الثواني المنتزعه بالعقل من الاشياء الخارجيه. صح، فدي منها شويه التواني لكونه من المعقولات الثانيه. كيف ولو اتحد الوجود بالثواب ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات مواطأة كالسواد، تقدر تقول كده، محمولا عليها كالسواد، تقدر تقول ان اللي بره ده وجود ولا موجود، هو موجود اشتقاقا مش مواطأة، في فرق بين الحمل الاشتقاقي، قول له الكلام ده بكده، والحمل المواطأة، الاشتقاقي يعني كل حاجة دي موجودة، لكن تقول الكرسي ده وجود ده حمل المواطعة. وأيضا لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجود كما لا شك في أن السواد موجود، وفيه نص شك إلا لما حصل هذا الخلاف وجود في الخارج في الخارج في الخارج. وبالجملة فالهوية الثابتة في الأعيان هوية السواد، والوجود عارض لها وملوش هوية، هذه سبب التمايز من متميزين صحيح، لكن لأن واحد هو هوية وواحد خارجية والتاني ملوش. يعني هو يا مولانا جعل الوجود من المعقولات للثواني الثواني، بيقول ولما لا، هو هو بيناكف بيضعف الفكرة، ولما لا يكون الوجود من المعقولات الثواني والمفاهيم التي ينتزع العقل وليس له هوية خارجية، وإن كان يصدق على شيء ما، لكن ليس كذلك الذي نظرت به وهو الشباك الأسود أو الشيء الأسود، لأن ذلك الاثنين موجودين بره، أما ده واحد منهم موجود بره والثاني لا موجود جوه دماغك، من المعقولات الثواني ولا هو يطلب الخارج، كم متميزات لأن واحد عين وواحد مفهوم. واضح يا سادة؟ أرجو أن يكون واضحا، أنا كررت مرتين أو ثلاثة. ويحمل بالاشتقاق مش بالمواطاة،

الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزك وضهر كده من ملها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر كل الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفتها مش حنقفها وكفينا الله الله.